السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد وعدنا إخواننا ببيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل، فإن أحب إخواننا أن يكون على المنبر وإلا من ها هنا. نعم. وإلا من ها هنا وصفناها كما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه بالفعل. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصعد على المنبر فيصلي، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد في الأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأعرابي، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر. ومن أهل العلم من أجاز أي كلمة فيها تعظيم، لكن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التوجه يكون بعد التكبير، على أن التوجه يكون بعد التكبير، وقيامك إلى الصلاة يعتبر نية، قيامك إلى الصلاة يعتبر نية، فلا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مؤتمة أو إماما. قيامك إلى الصلاة يعتبر نية. بعد أن يكبر يرفع يديه مع تكبيره. وردت الرواية حلوى من كتيه، ووردت إلى فروع الأذنين، فممكن أن تكون رؤوس الأصابع، تكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين، والكفان مقابل المنكبين. هكذا ثبت هذا الرفع في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث أبي حميد الساعدي. ترفع يديك هكذا، وبعد أن ترفع تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، وله كيفيتان: إحداهما الكف على الكف، الثانية الكف على الساعد. هاتان الكيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى هذا الظمآن في سبل السلام عن ابن عبد البر، وحكاه أيضا صاحب الروض النظير عن محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن، الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. فإذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، أما ما يفعله بعض الناس أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، فهذا من طريق عبد الرحمن، فهذا من طريق إسحاق بن عبد الرحمن أو عبد نعم إسحاق بن عبد الرحمن الكوفي، وهو ضعيف. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، ما ثبت هذا. وجاءت المجموع المنسوب إلى زيد بن علي، ولكنه من طريق عمرو بن خالد من الواسطين، وهو كذاب. فعرفنا من هذا أن الصحيح هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وعلى أن في الأحاديث التي هي على الصدر فيها مقال، فإن في الأول مؤمل في الإسماعيل وهو إلى الضعف أقرب، حديث وائل بن حجر. وفي الثاني وهو حديث قتيصة بن هلف في عن أبيه في قتيصة لم يروي عنه إلا سماك ابن حرب فهو مجهول. وفي الثالث الإرسال حديث داوود، كانوا يضعون أيديهم على أيمانهم على صدورهم في الإرسال. لكن هذه ثلاثة الأحاديث ترتقي إلى الحجية ولا هناك ما يعارضها مما يعني تركن النفس إليه. بعدها تستعيد بعد هذا تقول ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وهو أصح أدعية الاستفتاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد عن عمر أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. لكن هذا موقوف عن عمر وفيه كلام، وجاء مرفوعا وفيه كلام وفيه كلام. فهذا ثم أيضا ذكرت شيئا وارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي سنن أبي داود أنه يقول بعد أن يكف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخر التوجه، يقول فإن قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي فحسن، وإن قلت وجهت وجهي، لكن ينبغي أن تحفظه من صحيح مسلم لأنه ليس فيه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا ليس بتوجه علي بن أبي طالب الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعدها ان شئت اسررت الفاتحه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس، لا اسررت البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شئت اسررت، واما الفاتحه فبجهده جرى في الاسرار، اسررت البسملة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين. في بعض طرق الحديث عند مسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شئت جهرت في الجهرية بسم الله الرحمن الرحيم. فقد روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى بهم وجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والإسرار أصح. وروى الإمام الشافعي في الأم أن معاوية صلى بالناس فأسر بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر عليه الحاضرون فالإسرار والجهر بسم الله الرحمن الرحيم كلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن حديث الإسرار أصح فما سمعتم لأنه متفق عليه. بعدها تقرأ الفاتحة وينبغي أن تقف على كل آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا ينبغي وليس بلازم فقد يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يقف عند كل آية. فإذا قرأت الفاتحة يشرع لك أن تقول آمين، سواء أكنت إماما أم كنت مؤتما. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بآمين. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة قدر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. ثم بعد ذلك إن كنت إماما فينبغي أن لا تطيل القراءة حتى تنفر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمن الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كما شاء أو كيف يشاء أو بهذا المعنى. وما هو التخفيف الذي هو مطلوب؟ معاذ كان يصلي بأصحابه فقرأ سورة طويلة، في بعضها سورة البقرة، وكان خلفه رجل يعمل وأعرابي وتعبان، ثم بعد ذلكم أطال معاذ الصلاة فخرج ذلكم الرجل وصلى، فبلغ معاذا أنه ترك الصلاة معه وأنه صلى وحده فقال ذلكم منافق. فذهب الرجل يشكو معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أمن الناس فليقرأ الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني بإحدى هذه السور التي هي متوسطة أو من قصار المفصل، ثم يقول له أفتان أنت يا معاذ. كتاب شديد لصحابي جليل فاضل يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله وشرفه، فينبغي أن تكون صلاة الإمام وسطا. وأما إذا كنت منفردا فلك أن تضول ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى ذات ليلة وقرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، فإذا كنت منفردا فلك أن تطول ما تشاء. بعد أن تقرأ الفاتحة وسورة تركع وليكن ركوعك وسطا، يعني لا تصوت رأسك وتدليه جدا ولا ترفعه تكون هكذا، تقول وترفع أيضا يديك عند الركوع. فهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث غير ابن عمر، تقول الله أكبر. طيب بعد تسبح الله ثلاثا، أقل شيء ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فيه زيادة وبحمده الظاهر أنها صالحة لكن ليست بالقوة، مثل سبحان ربي العظيم أقل شيء ثلاث. ثم بعد هذا ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقد قالها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القائل؟ قال انا يا رسول الله. قال لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا كلهم يريدون ان يكتبها. والحديث في البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قال الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث ايضا في البخاري. ثم بعد ذلك تطمئن كما عرفت في ركوعك وعند سمع الله وعند قيامك ثم تسجد. وتسجد بعد ان تسجد ماذا؟ اي اي شيء تقدم؟ تقدم يديك. اذا نسيت شيئا فذكروني بارك الله فيكم جميعا. تقدم يديك لان الحديث في السنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبرك احدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وهناك حديث يعارضه، وهناك حديث يعارضه، حديث وائل بن حجر انه راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقدم ركبتيه، لكنه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، وقد شاء حفظه لما ولي القضاء، وايضا اختلف عليه فيه. فتقديم اليدين هو السنه، وان كان الحافظ ابن القيم في ذات المعاد ينشر تقديم الرجلين، وادعى انه حديث مغلوب، لكنه لم ياتي ببرهان، انما اتى بحديث من بريق عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري، وعبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري متروك. فما اتى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بحجه. تقدم ماذا يديك؟ تفضل بارك الله فيك، انت اردت تسال. وضع اليدين بارك الله فيك في اربع مواضع، يعني من عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند ماذا؟ وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. هذا ثابت في الصحيح، وهناك أيضا رفع في السجود، لكن ينبغي أن ينظر. وإن كنا ذكرنا في رياض الجنة بعد أن تسجد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وإن شئت أن تدعو دعوت. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فضمن أن يستجاب لكم، أي فكثير أن يستجاب لكم. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت إذا أطلت السجود ودعوت الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة، ولا تدعو بإثم ولا بقطعة رحم، ثم تجلس بين السجدتين، ولك أن تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي ثلاث مرات. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولك أيضا أن تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذا أيضا وارد وفي سنده كلام، والظاهر أنه يرتقي إلى الحجية. الركعة الثانية كالركعة الأولى، ثم بعد ذلك التشهد الأوسط. ماذا كنا نقول في تشهدنا؟ بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله الحمد لله. الشباب الآن لا يعرفون هذا، يعرفون الصحيح، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قاله الشوكاني في ميل الأوطار، وما فيه راي اسمه أيمن بن نابل، يعني بسم الله وبالله ليست ثابتة. فما هو الثابت؟ كيفية؟ كيفيات أخرى منها. لو كنا نذكر حديث ابن مسعود لماذا؟ لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي بين يدي، يعني من أجل أن يتنبه وأن يرضي ابن مسعود سمعه وقلبه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له ليست واردة في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولو زدتها فهي ثابتة في غير الصحيحين. بعدها لك أن تدعو ولك أن تقول، وفي الركعتين الأخريين ماذا تقول؟ كان آباؤنا وكنا نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. كنا نقول هذا. ثم يا رجال فتشنا كتب السنة كلها بحسب اطلاعنا فلم نجدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الصنعاني: فإن قلت أنا قد قرأت بفاتحة الكتاب في أول ركعة أو في الثانية، قال: فالجواب أن في بعض طرق حديث المشي صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي، فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففاتحة الكتاب يجب أن تقرأها في كل ركعة سواء أكنت إماما أو مؤتما. فيقول قائل: إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرئ فأنصتوا، وإذا قرأ يعني قرأ فأنصتوا. أما الآية فيقول الشوكاني: إنها عامة مخصوصة بفاتحة الكتاب. وما هو الدليل على خصوصيتها بفاتحة الكتاب، على تخصيصها بفاتحة الكتاب؟ الدليل ما جاء في السنن: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قد يقول قائل: إن هناك حديثا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: وله طرق لا يثبت منها شيء. ويقول الدارقطني في سننه يقول: ولن يرفعه إلا الحسن بن عمارة وأبو حنيفة وهما ضعيفان. هكذا يقول الدارقطني رحمه الله تعالى. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعتقد أننا قد مررنا مرا سريعا على الصلاة، وعرفنا أن فاتحة الكتاب قراءتها واجبة في كل ركعة، إلا من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. لك أن إذا كان الإيمان يفرق فلك أن تقرأ. يقول الإيمان: إذا قال الإيمان الحمد لله رب العالمين وسكت قليلا، لك أن تقول الحمد لله رب العالمين. فإذا لم يفرق وتابع فتقرأ بعدها بعدما يقول آمين، حتى ولو قرأ سورة أخرى. فمن هو الذي يعفى من قراءة فاتحة الكتاب؟ من هو؟ هو الذي لا يحسن القرآن، كبعض الشيبات وبعض العجائز. يعني تقول: الصراط الذين أنعمت عليهم. يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. يحرف أو لا يستطيع بحال من الأحوال. ففي السنن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: يا رسول الله، هذه لربي، أي هذا الثناء والمدح لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فمسك بيديه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، والكلام في سنده السكسكين، لكنه يعبده ما جاء في بعض طرق المشي صلاته، يعني يعبده إلى الحجية، فهذا مر سريع على نعم خطب بارك الله. نعم، التشهد الأخير تضيف إلى ما سمعته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ليس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. نعم، تحريك الأصبع كنا نحركها فإذا هي زيادة شاذة، شدتها زائدة ابن قدامة، المشروع هو الإشارة فقط. أما التحريك فوإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومحدث العصر يقول بالتحريك، ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير وكان لا يحركها، لكنهم قالوا من طريق ابن عجلان وفيه كلام، لكن هذا زائد ابن قدامة خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشوكة بن الحجاج وبشر بن المفضل إلى بدر ابن عشر واحدا، بحيث أن هؤلاء الأربعة كل واحد منهما من هؤلاء الأربعة يعتبر أرجح من زائد بن قدامة، فزيادته شاذة، فالتحريك ليس بمشروع. وكذا العجل ليس بمشروع. بعض طلبة العلم صحيح يعني كأن التقليد متأثرون بالتقليد، هذا العجل من طريق الهيثم بن عمران، ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو يوثق المجهولي. فالعجل عند القيام من الركوع عند القيام من السجود هذا أيضا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثابت في البخاري أنه كان يعتمد على يديه، يعتمد بيديه على الأرض، هذا هو الثابت، ليس فيه صفة العجل. هل هذه الصفة تكون للذكر والأنثى، للرجل والمرأة؟ سؤال حسن، أحسن الله إليك. نعم، هذه الصفة تكون للرجل والمرأة، ومن أهل العلم من يرى أن المرأة إذا سجدت ترخي عقبها، لكن أم الدرداء وكانت فقيها كانت تصلي كصلاة الرجال، والأصل هو عموم التشريع. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أعني ما ذكر النساء في قولها أقيموا الصلاة، لكن النساء يدخلن لعموم التشريع. نعم، حتى هذا أدرك الإمام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلته فقد أدرك الركعة. هذا قول الجمهور. أما الإمام البخاري وعزاه إلى أبي هريرة وإلى كل من يقول لقراءة فاتحة الكتاب من الصحابة، وتبعه على ذلك ابن خزيمة وأبو محمد بن حزم والسبكي أيضا، فهم يقولون إنه لا يكون مدركا لها. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودليلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا آتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويقول وهذا قد فاته القيام وفاتته القراءة هكذا. ثم أيضا حديث صلي ما أدركت واقضي ما سبق. قالوا وأما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركا لها فصحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح. حديث أبي هريرة الذي هو إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، هذا يقولون من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد قال فيه البخاري إنه منكر الحديث. حديث أبي هريرة الثاني الذي رواه ابن خزيمة من أدرك الإيمان راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة، يقول من طريق محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف، وقد وهم فيه. وإنما أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أن حديث أبي بكر الذي في صحيح البخاري يقول ليس فيه أنه اعتد بها ولا أنه لم يعتد بها، بل يقول أبي محمد بن حزم كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبقيت أدلة القائلين الذين يقولون إنه لا يكون مدركا لها يعني صحيحة لأنها في الصحيحين وسالمة، فعرفنا من هذا أن الجمهور يقولون يكون مدركا لها، وأن البخاري وجماعة من أهل العلم يقولون لا يكون مدركا لها. أنت طالب علم تبحث لنفسك، أنا الذي أختاره لنفسي أنني إذا أدركت الإمام راكعا لا أعتد بها، ولا أستطيع أقول إن الذي يعتد بها صلاته باطلة. لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم يقولون بذلك. بارك الله فيكم. آمين. في المسائل التي يختلف الأنظار وتكون الأدلة قوية من الجانبين أو تكون الأدلة ضعيفة من الجانبين فلا على من أخذ بهذا ولا من أخذ بهذا. فلم يزل الخلاف من مدة الصحابة إلى زمننا الآن إلى زمننا الحاضر، ولا يعيب بعضهم على بعض. نعم. كيف من تعلم الصلاة على يد رجل يعتبر أو يحسبها العامة أنه عالما، فهل يكون مخطئا أم أنه واجب عليه أن يسأل ويتثبت من السليم؟ سؤال حسن جدا. يقول من تعلم الصلاة على يدي رجل يظنه العامة عالما وفي الواقع ليس بعالم، أيكفيه هذا؟ إذا تعلمها وظنه أنه عالم نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه عن فيما مضى. أما إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يجوز أن تعارض بقول أي أحد. إذا بلغت الشخص سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يجوز أن يقال إن هذا العالم قد علمنا كذا وكذا، لأن هذا العالم هو ممن يشمله قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ورب العز يقول في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. أنا الآن إذا قلت لك تصل وتضع يديك هكذا، وإذا يعني ركعت ترفع هكذا، وإذا سجدت تفعل هكذا، ولم أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بعلم. هذا ليس بعلم. العلم ماذا؟ هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن ابن عبد البر المالكي يقول أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم، وغالب أولئك تجدونهم مقلدين. المذهب والمذهب سواء أكانوا شافعية أم حنابلة أم مالكية أم زيدية إلى آخره، غالبهم تجدهم مقلدين. فسألوا عن الدليل إذا أحببتم أن تكونوا طلبة علم، سألوا عن الدليل، يأتي الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. وهكذا إذا جلست عند العالم تسأله عن الدليل، فإن كان يجد الدليل، وإلا لو رحلت إلى بلدة أخرى، لو رحلت إياك أن تأخذ دينك من الشارع، أو أنك تظن أن فلانا عالم وليس بعالم. الشهرة لا تكفي، الشهرة لا تكفي في هذا. فالبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على شخص يا أخواننا متعبد وهو جاهل، فدل على راهب فسأله، يعني وهو في نظر الناس أنه أعلم أهل الأرض، وفي نظر الناس أنه أعلم أهل الأرض، خدعهم بعبادته. ثم بعد ذلك ماذا؟ فسألك قال له هل لي من توبة؟ قال لا. ثم قتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فسأله قال ماذا؟ قال له أخبر الخبر، فقال ومن يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء، أرض سوء فهاجر عن أرضه. فخرج مهاجرا إلى الله فأدركه الموت وهو، فنزلت ملائكة الرحمة تأخذه ونزلت ملائكة العذاب تأخذه. ملائكة الرحمة يقولون أتى تائبا، وملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا ليحكم بينهم أن تيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه للأرض الطيبة أقرب بشبر، وفي بعضها ثناء بصدره عند موته يقدم صدره. فهذا دليل على ماذا؟ على أننا ما نغتر بالشهرة. الإمام مالك ملتزم أن لا يروي إلا عن ثقة، لكنه في ذات مرة روى عن ضعيف، في ذات مرة روى عن ضعيف. فقيل له ما لك رويت عن عبد الكريم بن عبد المخارب وهو ضعيف يا مالك؟ قال غرني بكثرة صلاته. هكذا فالعبادة محمودة، لكن لا تدل على أن الشخص عالم. الزهد في الدنيا محمود، لكن لا يدل على أن الشخص عالم. الخطاب والوعظ محمود، لكن لا يدل على أن الشخص عالم. لا يدل. من الذي يعرف العالم؟ هم العلماء. العلماء هم الذين يعرفون أن ذاك عالم أو ذاك جاهل. أما أن يكون في أرض الحرمين ويلبس لبش ويسوي له ويدعي أنه كذا وكذا، وأما عندنا ها هنا وتراه بعمامته وتراه بالجبة وغير ذلك، هذا كله لا يدل. ولسنا ندعو إلى ازدراء العلماء، لسنا والله ندعو إلى ازدراء العلماء ولا إلى احتقارهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن ندعو إخواننا إلى التثبت في العلم. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة ما ذكرت عنها؟ هذا هل عندما يسجد الإنسان يطرح الجبهة وحدها أم الأنف والجبهة؟ لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع أظهر، وأشار إلى جبهته وأنفه. بالنسبة لصلاة الجماعة وهي عادات موجودة عندنا على هذه الفرقة. عندما تحصل لك ناجو وتنكفل وجدها على القعادة ترفع أعلى جنوبة ننفي تعلى صوتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي الله لا إله إلا الله الحسن والحسن آمة الله. وهكذا ومن ضيّر لجنة، وهناك من عصر ربنا يقول ولا تتخذوا مع الله أندادا ولا تتخذوا بشرعة، فجزاكم الله خير. طيب هذا العمل لا يبلغ حد الشرك ولكنه بدعة، لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقبرة كأن على رؤوسهم الطير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظهم ويبين لهم عذاب القبر ونعيمه، فهكذا ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يدعى للميت وأن يخلص له الدعاء وأن يكثر المصلون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ميت مسلم يصلي عليه أمة من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فينبغي أن ننجي الناس إذا حصلت جنازة من أجل أن يحضروها، ثم بعد ذلك أيضا في الصلاة وفي الدعاء، ثم بعدها يبادر بقضاء دينه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه. ثم بعد ذلك إذا مات وعليه صوم يصام عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ثم بعد ذلك إذا مات، وقول بعد ذلك ما هي إلا كلمة تجري على اللسان ليست للترتيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل مات ولم يحج ولم يصل، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: تقضي الله، فدين الله أحد أن يقضى. وهكذا الوصية تنفذ إذا كانت وصية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما تلكم الدندنة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. التشهد الأخير عندما يجي بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والموت وآخره، هل يصح هذا الدعاء؟ هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة، يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أيشرع أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قلنا بالنسبة للصلاة الجماعة ما ذكرت عنها شيء، مثل تفريط الصفوف مثلا. مثل ما قال الحديث عبد الله بن المبارك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بدء من صلاته لا يلوح حتى يصلي. هذا حديث مالك بن حوير، وهي جلسة الاستراحة التي يسميها اهل العلم جلسة الاستراحة. بارك الله فيك على هذا التنبيه. هذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في وتر من صلاته يجلس قليلا ثم ينهض. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن تكون الجلسة صغيرة لأنه لا ذكر فيها، والصلاة لا يخلو شيء منها من الأذكار، فينبغي أن يجلس ثم يقوم سريعا. هذه بماذا؟ هذه تسمى جلسة الاستراحة، وليس هناك شيء من الأدلة يعارضها، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هل أمير المؤمنين كتبوا المقعد والمحجرين ولو حوض موضوع؟ الناس يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلي بن أبي طالب حسبه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث له طرق يبلغ بها إلى حد التواتر، ويقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويقول فيه والذي يقول علي: والذي فلق الحبة وطرأ النسمة لعهد عهده إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا يرغبك إلا منافق. لكن كون علي له حول وكون بارك الله فيكم يعني أنه يشغل يفتي الناس، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ذكره ابن الجوزي فحسبه شرفا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاهرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فأوتي به وهو أرمل، فبصد في عينه كأن لم يكن به وجع، فدرئ ثم أعطاه الراية إلى آخر الحديث، فحسبه شرفا. لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، وذكر قولين لأهل العلم، وهو يختار أن تقوم بجماعة أخرى حتى تحصل على الثواب كله، وأنا الذي أختار أنك تكون مع الإمام على أي حال. وأنا أدري أنك تأخذ اختيار شيخ الإسلام لأنه جزاه الله خيرا أعلم وأفقه ويعني أعلم بجميع، لكنني يا الحمد لله يعني ما عزمت أن أقلد أحدا، ونحن نحب شيخ الإسلام ونحب ابن القيم وابن الأمير والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، نحبهم هؤلاء، لكن التقليد نعتقده محرم، نعتقد التقليد جهل، التقليد جهل وليس بعلم. ففيه هناك أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تكون مع الإمام، وفيه: وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجدوا فاسجدوا، إلى آخر الحديث. فالذي يظهر لأنك تكون مع الإمام على الحالة التي تفضل حضرة الله. لا يستمر على التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسبح 11 أو يستمر عليه. إلى هنا تفضل. إذا قضي الجامع فقط، هل يرجى من الجامع أو ينزع من القبور؟ لا يهدم الجامع ما دام أن القبور متقدمة، فيهدم الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا بارك الله فيك. وإذا كان القبر ماذا؟ يخرج، لأن ما يجوز عليه، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. نعم. على الأذان. هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى هذا في رياض الجنة، وهناك كتاب قيم لبعض إخواننا الأذان وفضله، وقد إن شاء الله أنه أرسل للطبع، فهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أمر أريد أن أنبه عليه، أنه لا يجوز لنا أن نختصم نحن وإخواننا الذين يؤذنون بحي على خير العمل. نحن أنفسنا لا نؤذن بها لأننا لا نراها مشروعة، لكن إذا كان يؤدي إلى خصام فليؤذنوا ونحن نصلي بعدهم، والصلاة صحيحة، وفقنا الله وإياكم.